إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا لا يزال متصلا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد سبق في اللقاء الماضي أن تحدثنا عن شهادة الله عز وجل لرسوله بالرسالة والنبوة، وتحدثنا عن شهادة الملائكة، وتحدثنا عن شهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه، وبينا كيف يشهد الإنسان لنفسه، وبينا كونه كان أول المؤمنين وأول المسلمين وأول العابدين وأول الأتقياء وأول من يخشى ربه ويتقيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يتصور أبدا أن يسبق النبي عليه الصلاة والسلام بإيمان أو إسلام أو إحسان أو تقوى أو خشية أو رجاء أو توكل أو أي عمل يرضى الله عز وجل عنه فيه، فإنه يكون أول المذعنين وأول المسابقين لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا بيان لقوله تعالى في القرآن الكريم على لسانه صلى الله عليه وسلم: وأنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين وأنا أول العابدين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ما يعد معجزة بالدليل العقلي، معجزة على صدقه عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل: كيف يشهد الإنسان لنفسه بالنبوة والرسالة وتكون شهادته دليلا عقليا، ليس دليلا نقليا وفقط، بل تصبح دليلا عقليا على نبوته عليه الصلاة والسلام؟ أقول لحضراتكم وأبين لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر في القرآن الكريم أنه عصمه الله سبحانه وتعالى من أن تناله يد السوء حتى يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. أين ذلك في القرآن الكريم؟ في سورة المائدة حينما يقول رب العزة جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اسمع: والله يعصمك من الناس. ومن يوم نزولها والرسول عليه الصلاة والسلام أصبح آمنا من أن تناله يد السوء، وكان أهل السوء والشر يضمرون له صلى الله عليه وآله وسلم الأذى، ويضمرون العدوان عليه كما فعلوا مع الأنبياء والرسل السابقين. ولم يكن ذلك وقفا على الوثنيين من أهل مكة والقبائل العربية المناوئة للرسالة الإسلامية وفقط، بل كان يقوم بذلك قتلة الأنبياء وقتلة المصلحين وهم أهل الكتاب من اليهود، وأضمروا للنبي عليه الصلاة والسلام السوء، وهموا بقتله عليه الصلاة والسلام، كما حدث ذلك في غزوة بني النضير حينما استقبلوه أحسن استقبال، حينما جاءهم لكي يطالبهم بدية اثنين من القتلى طبقا للمعاهدة التي أبرمها معهم في المدينة، فإذا بهم يحسنون استقبالا بعد ذلك يوعزون إلى بعض السفهاء والعبيد لكي يعتلوا الصبح الذي كان يجلس النبي عليه الصلاة والسلام بجواره، وأن يقوموا بقذفه بحجر كبير ويقولون: محمد بيننا، فرصة ما بعدها فرصة، لا بد وأن نتخلص منه اليوم. وهم بقتله عليه الصلاة والسلام، وكشف الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام المؤامرة، وكان في ذلك طرد بني النضير من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في سورة الحشر التي قال الله عز وجل في افتتاحيتها: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء الجلاء من المدينة يعني لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة بني النضير أو سورة الحشر، ولها اسمان: سورة بني النضير وسورة الحشر. هموا بقتله عليه الصلاة والسلام، وهم المنافقون في غزوة تبوك بقتله كما قال، وهموا بما لم ينالوا. والله يقول ويصدق الرسول بقول ربه ويؤمن، ويصدق المؤمنون بقول ربهم ويؤمنوا، والله يعصمك من الناس. بل قال شبيها بهذا في سورة مكية وهي سورة الجن، حينما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، الله لا يظهر على غيبه أحدا إلا استثناء من ارتضى من رسول، الرسل يعلمهم الله تعالى ببعض الغيبيات من أجل أن يبينوا للناس صدق نبوتهم ورسالتهم، إلا من ارتضى من رسول. وهذا الرسول وكل رسول قال الله في شأنهم: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ف فتصبح هناك حراسة على النبي حتى يبلغ رسالة ربه. فإذا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشفت به وبإذنه سبحانه الغمة، فالرسول بشر يموت كسائر البشر، بل ومن الممكن أن يقتل. وفي ذلك يقول الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سيموت. نعم، الصحابة كانوا يعلمون، نعم، يقرؤون ذلك في القرآن الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون. بل يقول له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. إذن هو يعلم أنه سيموت، بل يقال له صراحة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل، يعني من الممكن أن يموت ومن الممكن أن يقتل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن هو من الممكن أن يموت، نعم، من الممكن أن يقتل، نعم، ولكنه يقول له: والله يعصمك من الناس. فالله سيعصمه حتى يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: إذن فلماذا أنكر القرآن الكريم قتل المسيح وصلبه؟ إذا كان الرسل من الممكن أن يقتلوا ومن الممكن أن يصلبوا، فلماذا أنكر القرآن الكريم قتل المسيح وصلبه؟ نقول: أنكره القرآن لأنه بنيت عليه على قضية الصلب عقيدة مضادة لما جاء به رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا أولا. وثانيا: لأنه خلاف الحقيقة، والقرآن يقرر الحق ويقرر الصدق، وما المانع من أن يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: لقد قتل المسيح وصلب كما قتل كثير من رسل الله. ولكن القرآن الكريم جاء على خلاف ما تواضع عليه أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب كانوا قد اختلفوا في قصة المسيح اختلافات كثيرة بين فرق شتى. أما اليهود فيقولون عن المسيح: ابن بغي، قتلناه وصلبناه. والنصارى اختلفوا فيه اختلافات شتى. أما الذين آمنوا بحقيقة المسيح فلقد كان عددهم قليلا وكانوا مطاردين في الفلوات وفي الجبال، فلم يكن لهم قول مسموع حتى طبق الأمر على كل المتعاملين مع هذه القضية على أن المسيح قد قتل وصلب. صوت وحيد جاء في القرن السادس الميلادي ليقول للعالم أجمع: وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذن فالآيات صدرت بقوله تعالى وبقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم اليهود يعاقبون على افترائهم على السيدة مريم عليها السلام، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. فالقرآن الكريم هنا يوضح أمرا خطيرا، أن اليهود الذين يتباهون ويقولون إنا بضمير المعظم نفسه: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هم بالطبع يقولون رسول الله استهزاء، فهم لا يؤمنون بأنه رسول الله. ولكن نظرا لأن القوم كانوا عتيد إجرام، وإذا طبق عليهم القانون الجنائي وأردنا أن نحاكمهم، فإن عندهم سوابق في القتل، مجموعة من الناس عندهم سوابق في القتل، قتلوا أنبياء ورسلا سابقين، قتلوا زكريا، قتلوا يحيى عليهما السلام، عندهم سوابق. الأمر الثاني، الدافع الجنائي موجود، الدافع والمصلحة، المصلحة لأنهم يدعون أنه ليس رسولا، ورجل يدعي النبوة كذبا، عندهم المصلحة في ذلك، لأنه يريد أن يغير ملة موسى عليه السلام، يريد أن يغير الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، وعندهم الدافع، والدافع أنه كما يدعون ابن بغي، فإذا يريدون أن يقيموا عليه وعلى أمه حد الزنا، لأنه في نظرهم دعي، إذا المصلحة موجودة والدافع موجود، وهم أصحاب سوابق، ثم هم يعترفون، وكما يقال في القانون لاعتراف سيد الأدلة، والقرآن الكريم يثبت هذه المقولات عليهم، ويثبت أنهم يعاقبون يوم القيامة على أنهم قتلوا المسيح، وتكون المفاجأة الكبرى وما قتلوه. إذن هنا يثبت خيبة أمل اليهود، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه، هنا القرآن الكريم يشق عن قلوب الحاضرين وقت وقوع الجريمة، جريمة الترصد لقتل المسيح والقبض على شبيهه، إنما شبه لهم ورفع المسيح وأبدل بالرجل الذي قد جث عليه وأخبرهم خبره. انظر إلى آيات القرآن الكريم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وإلا الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هنا القرآن الكريم كما قلت يفتش عن القلوب ويشقها شقا، ثم يبين لنا حقيقة ما كان عليه القوم. يعني أنت لو سألت القوم الذين أخذوا الرجل الذي يظنون أنه المسيح وقبضوا عليه وذهبوا به إلى الوالي والي الرومان وقالوا له نريد قتله، في قصة المحاكمة المشهورة التي جاءت في كتبهم، هذه القصة وهؤلاء الحضور الذين وقفوا وشاهدوا قضية الصلب وقاموا بتنفيذها، هل كانوا متيقنين أن ما هو موجود على الصليب هو المسيح؟ القرآن الكريم يقول لا، وإنهم لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. يعني إذا سألتهم وقلت لهم أهذا هو المسيح عيسى بن مريم، إن صدقوك فسيقولون لك على الفور لا ندري هل هو أم لا، الشبه هو، والمكان الذي قبضوا عليه فيه كان في وسط تلامذتي، الشبه هو، ولكن الشخص مختلف في الكلام، حتى الكلام الذي قاله كلام المسيح عليه بهاء النبوة ونور الرسالة، أما الذي كان يتكلم بين أيدي القوم حينما قبض عليه فشخص آخر يتكلم بكلام غير مفهوم، حتى إنه ينكر أشياء كان من الممكن لو كان المسيح لقالها ولا نطق بها حتى ولو قطعت رأسه عن جسده، أما الآخر فيقول أنتم تقولون أني هو، أنتم تقولون أني هو، رجل يتردد. ولذلك قال القرآن الكريم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فالقرآن الكريم حينما أنكر قصة الصلب وقصة القتل ما كان يقصد من وراء ذلك أن الرسل لا يقتلون ولا يموتون بعد تبليغ الرسالة، ولكن كان للأمر أبعاد عقدية أراد القرآن أن يجتثها من جذورها ليقيم فوق هذا البناء العالي المبني على توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم تأليه أحد من خلقه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. الألوهية كلها لمن؟ لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول الله له والله يعصمك من الناس كان يتصرف تصرفات الرجل الذي يعلم جليا أنه في حماية من ربه حتى يبلغ رسالة الله، ولا خاف ولا جبن صلى الله عليه وسلم، ولكن بمجرد انتهاء الرسالة ونزول قوله تعالى عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هنا تتجلى المعجزة. حينما ينزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تنزل هذه الآية في يوم عرفة يوم الجمعة في حجة الوداع، وعلى الفور يخطب الرسول عليه الصلاة والسلام خطبة المودع الذي يعلم جليا أنه آخر موقف سيقفه في وسط قومه في هذا المقام، ويقول لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا في هذا الموقف، لعلي لا ألقاكم. وحينئذ فهموا الرسالة، فهم أكابر الصحابة الرسالة أنه قد أبلغ رسالة الله. حينما يبلغ رسالة الله ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ هو بشر يموت كما يموت سائر البشر، ولذلك نزل قوله تعالى في السورة التي اختتم بها القرآن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سورة النصر آخر سورة كاملة تنزل، لكن هناك آيات نزلت مفردة كان آخرها بعد قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، نزل قوله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية ختم بها المصحف، لكن السورة الكاملة التامة التي نزلت من آخر السور الكاملة التامة إذا جاء نصر الله والفتح، جاء النصر وفتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، ما المطلوب منك يا محمد؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، علم أن هذه السورة وهذا الكلام فيه نعي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ذلك عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. كيف فهم ذلك؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته، كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته أنه كان يختم المجلس بكفارة المجلس. كفارة المجلس حينما ننتهي من المجلس فيه لغو في بعض الكلمات التي قد نحاسب عليها، في لغو في المجلس، نقول ماذا بعد كل مجلس؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكأن حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مجلس علم كبير لثلاث وعشرين سنة، 23 سنة مجلس علم كبير. هذا المجلس قد آذن بانتهاء، فقل يا محمد قبل أن تودع البشر وقبل أن تودع هذه الحياة قل كفارة المجلس. ليس مجلس ضيق وإنما المجلس العام، حياته كانت مجلس علم كبير، قل كفارة المجلس لأنك على وداع مع هذه الحياة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يكثر من قوله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. علم أن حياته قد انتهت بانتهاء القرآن أو بكمال القرآن وبكمال الدين وبإتمام النعمة. فماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الحياة الدنيا ويلحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. إذن حينما يعلم الناس أو يعلم الناس بأن حياته عليه الصلاة والسلام حياته ستتم فيها رسالة الله، والقرآن نزل كما تعلمون نجوما في 23 عاما، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو مات قبلها بسنة لكان القرآن ناقصا، لو مات قبلها بسنتين لكان أنقص، لكن الله شاء لحياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يختتم فيها القرآن ويختتم فيها تفسير القرآن وتأويل القرآن ونزول الأحكام كاملة وتمام النعمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشهادة التالية هي شهادة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والشهادات من الرسل للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه الشهادات تتعلق بمواقف خاصة في حياة الرسل، من أعظم المواقف التي يكون فيها رسل الله يشهدون للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة. فشهادة إبراهيم، وإبراهيم يقولون عن الرسالات التي جاءت من بعده بالرسالات الإبراهيمية، فموسى من ذرية إبراهيم ولكنه من فرع يعقوب بن إسحاق، وكذلك المسيح عليه السلام ختمت الرسالة في البيت الإسرائيلي ببعثة المسيح عليه السلام. أما محمد فهو ابن إسماعيل. فاسمع ماذا قال إبراهيم عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وفي أي المواقف تكلم. أعظم موقف وهو بناء بيت الله الحرام. اسمع ماذا يقول القرآن الكريم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، دعاء إبراهيم، وإسماعيل يؤمن على الدعاء، ربنا تقبل منا، وأعمدة البيت ترفع، قواعد البيت ترفع، بيت الله الحرام. يقول إبراهيم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. الإسلام أهو، إبراهيم مسلم وإسماعيل مسلم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. من ذريتنا، ذرية مين؟ إبراهيم وإسماعيل. يبقى الذرية المنحصرة في إسماعيل، هو هنا لا يتكلم عن ذرية إبراهيم من الفرع الآخر يعقوب ابن إسحاق. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، مناسك الحج، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اسمع: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن هذه الدعوة المقصود بها من؟ نحن لا نعلم، حتى يبين لنا القرآن تأويل هذا الدعاء: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هذا الرسول رسالته تنحصر في أصول ثلاثة: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فماذا حدث؟ ادخرت هذه الدعوة لقرون عديدة حتى جاء تأويلها في الموعد الذي حدده الله وأراده. فقال سبحانه في سورة الجمعة، وسورة الجمعة بالذات: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. الدعوة ختمت دعوة إبراهيم وإسماعيل إنك أنت العزيز الحكيم، ختمت الاستجابة بقوله تعالى وهو العزيز الحكيم. ما ضاع من الدعاء ولا البشرى حرف واحد. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا دعوة أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه هي الدعوة، موجودة في كتب القوم، وتكلم عنها القرآن الكريم، وتكلم القرآن الكريم عن استجابة الدعوة، واستجابتها ذكرت في سورة ماذا؟ في سورة الجمعة. لماذا سورة الجمعة؟ لأن الجمعة هو اليوم الذي فرضه الله على الأمم كلها، كل الأمم فرض عليها يوم الجمعة. من الذي أعلمنا بذلك؟ نبينا عليه الصلاة والسلام حينما قال فيما رواه أبو هريرة واتفق على إخراجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو موجود في أول الصحيفة الصادقة صحيفة همام بن منبه مكتوبة من عصر الصحابة، يقول نحن الآخرون مبعثا يعني السابقون عند ربنا، بيد أنهم يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم، يقصد يوم ماذا؟ الجمعة. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، لأنهم اختلفوا في كل شيء، اختلفوا في الألوهية، أفلا يختلفون في اليوم الذي فرض عليهم؟ ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه. فالناس لنا فيه تبع، لما اختلفوا جاءوا تابعين لنا، فاليهود غدا والنصارى بعد غد، يعني حينما اختلفوا جاءوا تابعين، نحن بقينا على اليوم الذي فرضه الله وهو يوم الجمعة، أما هم فاختلفوا وجاءوا تابعين. فاختار اليهود السبت الذي يلي الجمعة، واختار النصارى الأحد، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وهذه الآية الكريمة دعاء إبراهيم تكررت في القرآن الكريم عدة مرات، المرة في سورة الجمعة، وقلت لكم اختيار الجمعة لأنه اليوم الذي فرض على الجميع. ولذلك تحدث القرآن الكريم في سورة الجمعة عن انتقال النبوة ممن لم يقم بحق أدائها ونقلت إلى الفرع الآخر الذي يستحق أن يحمل الأمانة. أين هذا في سورة الجمعة؟ قال مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفارا، أصبحوا مجموعة شأنهم كشأن الحمار الذي يحمل على ظهره أسفارا كتبا، شايل الحمار كتبا، الكتب الستة وكتب تفسير وشايل كتب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، الحمار يئن من شدة الحمل ولكنه لا يستفيد مما فوق ظهره، كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول كمثل الحمار يحمل أسفارا. هل الحمار سيستفيد من العلم الموجود فوق ظهره؟ يستحيل. فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، والله قد كرم بني آدم عن أن يقودهم مجموعة ممن هذا شأنهم، ولذلك انتقلت النبوة من أيدي هؤلاء إلى أيدي من قال الله في شأنهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم، يعني هذه الرسالة ليست حكرا على بني إسماعيل وفقط من العرب، وإنما هي رسالة ممتدة عبر الزمان والمكان والإنسان، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فدخلت الرسالة مع العرب العجم، ولذلك ضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدر سلمان الفارسي وقال: سلمان منا أهل البيت. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان العلم في الثريا، لو كان العلم رواية أحمد ورواية البخاري، لو كان الإيمان في الثريا لالتقطه رجال من فارس. فهذه رسالة عالمية ليست خاصة بالعرب، وإن شرف العرب بها فهي رسالة عالمية يستوي فيها العربي مع العجمي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذه البشارة وهذه الشهادة التي شهد بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعه إسماعيل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكرت في كتب القوم كذلك، وهي موجودة لديهم في سفر التكوين حينما يقول الرب سبحانه وتعالى لإبراهيم في سفر التكوين، يقول له: أما إسماعيل فأنا قد سمعت لك فيه، أما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، فأنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة عظيمة. يتحدث عن إسماعيل عليه السلام بعدما تحدث عن إسحاق ويعقوب، قال: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، سمعت دعاءك، سمعت دعاءك له، وها أنا أباركه وأثمره، أجعله مثمرا وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد، 12 رئيس يلد من أبنائه، سيكون هناك 12 رئيس يلدهم، وأجعله أمة عظيمة. والعرب من أبناء إسماعيل لا يعرف لهم أمة عظيمة كثيرة إلا بعدما بعث من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانوا مجموعة من القبائل التي تعيش في وسط الجبال لا قيمة لهم. وقال عمر بن الخطاب: لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وأصبحوا أعز الناس جميعا إلى 12 خليفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام أجمله سريعا لحضراتكم قبل أن أختم هذه الخطبة، لأنوه عن هذا في الخطبة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، أن المقصود بقوله أكثره كثيرا جدا، وهذا علم لم يعلمنا إياه إلا أهل الكتاب الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام، لأن هناك علوم كهنوتية تعد من الأشياء الخفية في هذه الديانات لا يعلمها إلا سادنتها. فلما أسلم الأحبار من بني إسرائيل أعلمون بأسرار الترجمة في هذه الكتب، فكان عندهم علم يقال عنه علم الجمل أو حساب الجمل، يأتون على حروف أبجد هود ويضعون أمام كل حرف من الحروف رقم، أبجد الألف أمامها واحد، الباء اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، لغاية ما يوصل للحرف العاشر، بعد كده الحرف الحداشر يديله 20 30 40 50 60، يوصل للحرف رقم 20 يقول بعد ذلك الحرف رقم 90 100، يبقى 200 300 400 إلى انتهاء الحروف الأبجدية. يقومون بحذف الاسم الذي يدل على بشارة معينة قد يأتي الزمان بها وسدنة الكهنوت يرفضون الإفصاح عن ذلك. فماذا يفعلون؟ يقومون بحذف الكلمة ويضعون كلمة مكانها لكن تساويها في حساب الجمل. فقوله في العبرانية يعني الترجمة العبرانية يقول أما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا جدا. الموجود مكانها بماد ماد تحذفها تحط مكانها محمد تلاقي دي 92 في حساب الجمل ودي 92 في حساب الجمل. بعد كده أجعله أمة عظيمة. أمة عظيمة تأتي بمعنى لغوي غدول مفيش جيم في اللغة العبرانية لغوي غدول تديها حروفها تطلع 92 محمد أيضا. فإذا حذفت بماد ماد وحذفت كلمة لغوي غدول لا توضع مكان هاتين الكلمتين إلا اسم محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يحمل نفس عدد الحروف. هذا كلام الأحبار الذين أسلموا. ولذلك كانت الدلائل تشير إلى مجيء هذا النبي وكل الدلائل تصدقه صلى الله عليه وسلم. أما قوله 12 رئيسا يلد فهذا قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام حينما يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون 12 خليفا خليفة حتى يكون 12 خليفة كلهم من قريش يجتمع عليه الناس جميعا. حديث صحيح وأورده الشيخ الألباني في الصحيحة لا يزال هذا الدين عزيزا قائما حتى يكون 12 خليفة 12 خليفة كلهم من قريش تجتمع عليهم الأمة ثم يكون بعد ذلك الهرج. هذا نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. 12 خليفة لما تعدهم الأربعة الخلفاء ومعاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان وأبناء عمر بن عبد العزيز تنتهي الخلافة عند 12 وبعد ذلك تنشق الأمة ويحدث الانشقاق ولا يصبح الناس بعد ذلك مجتمعين على خليفة أبدا. ما بقاش في خليفة تجتمع على الأمة. ولكن بعد ذلك انقسم المسلمون في المشرق العباسيون وفي المغرب الدولة الأموية وبعد ذلك أصبحت حكام كثيرون ولم يجتمع الناس على خليفة مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا ما جاءت به البشرى في أطفال العهد القديم 12 رئيسا يلي. طبعا الرسول عليه إسماعيل لم يأتي ب12 فقط ولكن الخلفاء والحكام والأمراء من ذريته كثرة كاثرة. ولكن لم تجتمع أمة إسماعيل الأمة الإسلامية كلها التابعة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم لم تجتمع على خليفة واحد في تاريخها كله إلا على من 12 خليفة. بعد 12 انقسمت الأمة وأصبحت فرقا وأصبحت دولا. الذين يقولون إن الأمة زالت خلافتها بعد ما كان يحكمها العثمانيون لم يكن حكم العثمانيين خلافة لا راشدة ولا غير راشدة بل كان ملكا عاضا ملكا شعوبيا يقوم على رفع جنس فوق الجنس العربي وكانوا يعاملون العرب أسوأ معاملة ومعاملة ظالمة. حتى قال محمد الغزالي نفسه كان يقول هذه المقولة لقد ظلم الأطراف العرب. ولذلك أكمل وقال وخان العرب الترك فالترك ظلموهم وهم خانوهم وكان ما كان. ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أسبغ على بلاد المسلمين الأمن والأمان والسلامة والإسلام وأقم الصلاة.